بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اسمعوا بالله وحسوا ان انتوا طايرين وان انتوا الآن محلقين وكأننا بتعرج الآن قلوبنا سماء فوق سماء وكأننا الآن يعرج بنا كما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوبنا تقترب من سدرة المنتهى وقلوبنا تكاد تحترق شوقا لبلوغ القرب من ربها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أيها الأحبة في الله، هذه هي المحاضرة الخاتمة لهذه السلسلة المباركة، سلسلة تعرف. وبين يدي هذه المحاضرة أريد أن أطرح سؤالا في غاية الأهمية لكل من استمع لهذه المحاضرات واستفاد منها. أقول: ماذا كانت نيتنا في تعرف؟ كنا في تعرف نحاول أن نضع أنفسنا أمام مرآة كاشفة لتكشف لنا هل نحن على الطريق، هل نحن بحق نعرف ربنا تبارك وتعالى. إن تعرف كانت تتكلم عن أصل الأصول، ألا وهو معرفة الرب تبارك وتعالى، ولكن بصورة عملية ليست بصورة نظرية. كانت تتكلم عن التوحيد العملي من خلال مدارسة علامات العارفين. ولكي نضع جوابا جامعا حول هذه المسألة، أريدكم أن ترجعوا إلى كلمات ذهبيات ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. يقول: وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به. وأنا أستغفر الله العظيم أن أكون وصفت الحال وأنا منه براء، فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا أن أكون قد وصفت حال العارفين ولم أتصف بذلك. يقول: بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. لنضبط هذا الأمر حتى لا نكون ممن يقول ولا يعمل، ممن يستمع ولا يطبق. أول معنى نحتاج إليه لتجديد النوايا في هذه السلسلة أننا نحب هؤلاء الذين عرفوا الله عز وجل، هؤلاء الذين سبقوا، هؤلاء الذين قربوا، ومحبتنا لهم هي التي حملتنا على هذه المحاولة في أن نتعرف على مقامات الإيمان وعلى تلك المنازل نتعلمها، فلعل النفس تهفو وتشتاق لمشاكلتهم واتخاذهم أسوة وقدوة على الطريق. ثم ذكر ابن القيم 8 فوائد، في كل واحدة نية، يعني نعتبرها نحن نوايا سلسلة تعرف، وأنا اخترت أن تكون المحاضرة الخاتمة لهذه السلسلة فيها هذا المعنى تحديدا، لأننا نحتاج بعد هذه الجولة إعادة لشحن القلوب مرة أخرى لنعدها للمرحلة الثانية التي ستكون بإذن الله تبارك وتعالى في مدارسة أسماء الله تعالى وصفاته. إيه هي النوايا؟ النية الأولى قال أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. أول نية إن الواحد لما قعد يتدارس المعاني دي احتقر نفسه وعرف شأنه، فذم النفس عبودية، وشعور الإنسان بحرمانه والله من أعظم ما يأخذ بيد الواحد منا إلى مقامات التعبد، لأنه بينفي عن نفسه آفات كثيرة. فذم النفس مطلب شرعي، وفي تعرف كان ذلك. النية الثانية أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تبارك وتعالى ذليلا له، مستشعر بحقارته، يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. يبقى أول معنى ذم النفس، المعنى الثاني الانكسار والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى من استشعار الانقطاع واستشعار الحرمان ألا نكون على حال هؤلاء. النية الثالثة قال عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولم من بعيد، حتى نبقى خدام لهؤلاء. فيمكن يكون في ذكر هذه المعاني وذكر هذه المقامات الإيمانية وأحوال العابدين وأحوال العارفين يمكن تبقى باعث للهمة. فالأمر الثالث لبعث الهمم للتشبث والتعلق ولو بخدمهم، لعل الله عز وجل يتقبلنا بذلك ويجعلنا مع القوم فهم لا يشقى بهم جليسهم. النية الرابعة قال لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فالنية الرابعة لعل هذه المدارسة تكون سببا في بلوغ الواحد منا منزلة الصدق في الرغبة، لعلها تكون سببا في صدق اللج إلى الله تبارك وتعالى حتى نلحق بهؤلاء ونكون في ركابهم. النية الخامسة أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد. تاني بالله، علشان طلبة العلم تسمع الكلام ده وملتزمي هذا الزمان يسمعوا الكلام ده، بالله هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف من العلم الذي يورثنا حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى. بل إن العلماء قالوا إن العلم الذي هو أعظم العلوم هو علم المعاملة. وراجعوا كتاب مختصر منهاج القاصدين وكلام ابن قدامة في هذا المعنى في أول الكتاب. علم المعاملة هذا من أشرف العلوم، فيقول ليس بعد علم التوحيد أشرف منه، بل إني أقول إنه من صميم علم التوحيد، بل هو التوحيد. لأن هناك فرق كما يقول مشايخنا وعلماؤنا ما بين علم التوحيد الذي يدرس بطريقة أكاديمية وهو في الحقيقة علم ضوابط التوحيد، أما لب التوحيد فليس كذلك. وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب الماتع، كتاب جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح للدكتور فريد الأنصاري، لأن فيه تفصيل لهذه المسألة، الفرق ما بين ضوابط التوحيد وما بين لب التوحيد. التوحيد اللي يورثنا عمل، العقيدة اللي تهيمن على الواحد منا فيظهر ذلك في أخلاقه في سلوكياته في تصرفاته. يقول وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له. يا رب جعلنا من هؤلاء يا رب، إن قلوبنا تبقى نشيطة هكذا يكون الواحد منا فيه هذه الهمة لطلب هذا العلم، علم التربية والتزكية من خلال مدارسة أسماء الله تعالى وصفاته، من خلال معرفة أصل الأصول ألا وهو علم التوحيد العملي، معرفة الله تبارك وتعالى. ابن القيم بينصحنا كلنا فبيقول فليقل لنفسه يا نفس فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. هو ده العلم الحقيقي، هو ده العلم المطلوب، العلم الذي يوصل القلوب بعلام الغيوب. وأنا إزاي هبقى موصول بمن لا أعرف؟ المعرفة دي هي اللي احنا بنتطلبها، اللي المفترض تكون باعث على العمل، لكن دايما بتبقى المعرفة فيها نقصان في هذا الجانب، وبالتالي العمل لا يكون على الدرجة المطلوبة، بل ان بعضنا بيقلب الامور فبيبتدي بالعمل ويتصور ان هذا هو المطلب. وسوف آتيكم من القرآن الكريم بما ينص على خلاف هذا الأمر تماما كما سيأتينا إن شاء الله في ختام هذه المحاضرة. لكن افهموا هذا المعنى جيدا، النية الخامسة تحصيل أشرف العلوم، تحصيل أشرف علوم العباد بعد علم التوحيد الذي يثمر العمل الصالح. النية السادسة، قال أن العلم بكل حال خير من الجهل، لأن بعض الناس قالت لي السلسلة برضو تقيلة شوية وصعبة حبتين، احنا محتاجين الأمور كانت تبقى أبسط وأيسر من ذلك. والبعض قال السلسلة فيها معارف تحتاج إلى وقت طويل، والبعض قال أنا والله من ساعة ما سمعت بعض هذه المحاضرات وأنا نادم على سني التزامي، عرفت انه للأسف الشديد لم اكن من قبل ملتزما او مستقيما. والبعض قال طب ليه تقول لنا المعاني دي والمعاني دي اعلى من مستوياتنا، وليه تقيم علينا هذه الحجة واحنا لسه في اول الطريق. فاقول العلم بكل حال خير من الجهل. بعدين ابن القيم بيقول طيب تعالوا نقارن ما بين اتنين، أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به، واحد عرف بس هو لسه ما بقاش من العارفين يعني، ولا من العلماء الربانيين ولا من العباد الزاهدين الخاضعين المنكسرين، ما وصلش للمقامات دي بس اتعلم عرف بس، يقول عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به. وعندنا واحد آخر جاهل غير متصف به، فهو خلو من الأمرين، لا هو عرف المعاني دي ولا هو متصف بها، فأيهما أفضل؟ قال فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما. يبقى احنا عندنا واحد من ثلاثة، يا إما تعلم ولسه ما طبقش، يا إما واحد لا تعلم ولا طبق، يا إما واحد اتعلم وطبق. ففي الحالة دي لا شك أن الذي تعلم هذه المعارف واتصف بها هذا خيرهم، ثم يليه الذي تعلم ولما يقم بها، لكن إن شاء الله يكون في سماعه لهذه المحاضرات وفي تنفيذه للواجبات العملية التي احتوتها تلك السلسلة، إن شاء الله يكون في ذلك سببا لأن يبلغ ولو شيء من هذه المعاني، فهذا أفضل بلا شك ممن لم يعرف ولم يطبق. قال فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. يبقى النية السادسة العلم بها أفضل من تركها. النية السابعة أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، أي هم العبد ومطلوب العبد، فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة، ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه، ده أحسن. اسمعوا الكلام ده علشان مفيد قوي في حياتنا بشكل عام. النوايا اللي بيقولها ابن القيم دي عموما في التعلم والمعرفة، ولا سيما في معرفة الله تبارك وتعالى، تصلح بأن تكون نصب العين دائما في كل خطوة نخطوها في طلب العلم. بيقول والله لما الواحد يسمع عن المعاني دي ويبتدي يتطلبها ويبتدي يهم بأن يصنع شيء منها على حسب الاستعداد يكون الإمداد، على حسب استعداد الواحد حيكون إمداد الله له. فلو كان استعداده قوي إن شاء الله يبلغ، يبلغ بهمته العالية المنازل العالية، ولو كان استعداده لسه ضعيف لأنه عنده مشاكل كتير ما بتخلهوش يقدر يوصل لشيء من المعاني دي، زي كتير برضو بيشتكي ما احنا سمعنا الدرس وتأثرنا حبتين يومين ثلاثة، لكن القواطع، والبعض قال لما اتكلمنا في درس قلبي كله لله واتكلمنا عن التعلق قبلها بغير الله، وساعة ما اتكلمنا عن العوائد والعوائق والعوالق، قال احنا محتاجين ان يبقى ليها سلاسل مفردة لان المعنى خطير ويحتاج الى مزيد بيان وتفصيل. قلت صحيح نحتاج الى ذلك، لكن مجرد المعرفة الان بمثل هذه الامور تكون ان شاء الله سببا في العلاج. فلو الواحد مننا بدأ يعرف هو ليه مش عارف يمشي السكة ربنا صح، هو ليه بيمشي الخطوة وبيرجع خطوتين، هو ليه مش قادر يكمل الطريق بالشكل المطلوب، هو ليه كل ما بيحط هدف ما بيوصلوش بالشكل اللي كان نفسه يبلغه، ما هو على حسب الاستعداد يكون الامداد. لكن تعالوا نبص بالشكل الايجابي، احنا خدنا خطوة احسن من احنا نقف محلك سر، ولو وصل لقلوبنا شيء ولو قليل، لو 10% و20% من المطلوب كويس، احنا محتاجين محاولة تانية وتالتة ورابعة عشان نبلغ المنزلة اللي احنا بتهفو انفسنا اليها. قال ابن القيم ده لو انت قعدت تسمع المعاني دي وقعدت تقول يا رب بلغني هذه المنازل، وهفت النفس للنهوض لبلوغ تلك الامور، مجرد ده في حد ذاته شيء ايجابي وشيء جيد افضل كثير من الوقوف ومن السكون ومن الدعاء ومن عدم التقدم، لأن الواحد منا ينبغي أن يكون ممن يطلبون التقدم، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يبقى النية السابعة نحطها تحت عنوان على حسب الاستعداد يكون الإمداد. النية الثامنة قال لعله يجري منه على لسانه. بالله اسمعوا الكلام ده، المعاني والله من الخطورة، كتير بيسأل على المعنى ده وكتير بيتعثر بسبب عدم وجود الإخلاص في النوايا على مثل هذه الأمور. بيقول الواحد مننا سمع، عشان الشيطان ما يجيش ويقول يا عم ما تسمعش أحسن. ابن القيم بيقول لا، يمكن الواحد مننا سمع كلمة فلم ينتفع هو بها على الوجه المطلوب، ولكن قد تجري على لسانه فينتفع به غيره سواء بقصده أو بغير قصده. أخ أو أخت تبعت رسالة، والله في دورة حول هذا المعنى وفي سلسلة أبقى أجيبها لكم على أسطوانة، أو تقدروا تاخدوا الرابط ده على الموقع الفلاني وتقدروا من خلال ده تسمعوها، فيكون سبب وينتفع بها الآخر أفضل، فيكون كل ما يجري من خير بسبب الدلالة يكون في ميزانه الدل على الخير كفاعله. قال ابن القيم والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى أن يرحم بذلك العامل. يمكن هو ده اللي نلاقيه في ميزاننا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. النية الأخيرة هي نية الدلالة على الخير. إذن دي نوايا ثماني ابن القيم ذكرها في فوائد العلم بهذا الشأن، وقال وفوائده لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغى إلى من يثبطك عنه. أنا حاسس أن ابن القيم خرج من زمانه وجاء إلينا يقف على رؤوسنا ويهمس في آذاننا يا مسلمو هذا الزمان، يا مسلمات اسمعوا وافهموا، وعليكم بأن تصغوا إلى ذلك بأذن واعية، اوعوا تسمعوا لوساوس الشياطين اللي قالت لناس كتير انت مش هتقدر تكمل، او ان الموضوع صعب، او ان الموضوع محتاج استعدادات هي مش عندك. بيقول اوعى تصغي الى من يثبتك عنه وتقول انه لا ينفع، ما تقولش مش هينفع فيا الكلام ده، انا صعب علي بلوغ المنازل دي. قال بل احذر واستعن بالله ولا تعجز ولكن لا تغتر. برضو عشان يمسك الامور من الوسط قال اسمع وتعلم وافهم، لكن في نفس الوقت ما تقفش عند هذا وتقول قد أديت ما ينبغي علي. فقال ففرق بين العلم والحال، فإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله. وأنا بقول الكلام ده لنفسي، مش عشان علمنا الناس المعاني دي وجمعنا من كلام أهل العلم ما شرحنا به تلك العلامات نكون قد بلغنا. احنا يدوبك خدنا خطوة لم نصر بعض من اهله، هيهات. ما اظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى، لما واحد يدرس اقتصاد ويدرس ازاي ممكن يعمل مشروع والمشروع ده يكسبه كذا، وبين الغنى بالفعل. في فرق واسع ما بين العلم بالشيء وبين الغنى المتحقق، وبين العالم باسباب الصحة طبيب يتعلم ذلك، وبين أن يكون هو صحيح بالفعل، هيهات. فبالتالي دي خطوة في الطريق تبلغنا ما بعد، وهذا ما كنت أريد أن يكون جوابا حول هذا التساؤل الذي ينبغي أن نقف عنده مليا، ماذا كانت نيتنا في تعرف. الأمر الثاني إن احنا محتاجين أن نعرف وصف هؤلاء وأن نقف عند وصفهم كثيرة بعد أن علمنا علامات من عرف الله تبارك وتعالى، لعلنا نبلغ تلك المنزلة أولا بمشاكلتنا لهم، وثانيا وقبل كل شيء حبنا لهم. ابن القيم بدأ يوصف العارفين أهل السبق والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخبرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ثم قال: وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. أنا عايز نسمع والقلب بقى شغال بيقول إيه، والمعاني اللي بتجول في الخاطر إيه. يا رب يا رب بلغنا تلك المنازل، يا رب نكون مثلهم، يا رب نكون كهؤلاء الذين عرفوك. وهكذا يجول في صدرنا هذا كلما سمعنا شيئا من أوصاف هؤلاء. قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم. تحس أن حب ربنا مليهم، معنى الخلة الحب بقى في كل شيء فيهم، فلم يبقى فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، كما تذكرنا في الدرس الماضي في مسألة الأنس والوحش. قد فنى بحبه عن حب من سواه. يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك، وبذكره عن ذكر من سواه، فاذكروني أذكركم. فشغل العبد بكيف يكون هذا العبد الصغير الفقير الحقير، كيف يكون محلا لذكر الله له، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه. شغل العبد بكل ذلك عن أن يتعلق بغيره، فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه، ده لما يجي يدخل ينام، صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، قلبه معلق بالله، روحه معلقة بالرفيق الأعلى، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسمائه الحسنى. هو ربنا سبحانه وتعالى عما قليل حينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، وربنا الودود حيتودد لي أنا، فحيقول لي: عايز أي شيء مني؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هو ربنا كرمه علينا بالشكل ده؟ هو ربنا جوده علينا بالوصف ده؟ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فتلاقيه عايش ما بين أسماء وصفاته، شايف نعمة العافية عليه فيشعر بالله السلام المؤمن، يشوف أنه أحيانا يحتاج أشياء أو يطلب أشياء، لكن الله عز وجل يقهره على ما يشاء، وهو القاهر فوق عباده، فيعرف الله القاهر القهار المهيمن. يشوف أنه أحيانا بيعجز عن أشياء فيرفع إيديه لرب السماء ويتبتل إليه وينقطع له في الدعاء، فتفتح له تلك الأبواب ويمن الله عز وجل عليه بالحول والقوة، فهو القادر القدير المقتدر، عايش مع أسماء وصفاته في كل شيء حواليه، يتلمس أثر هذه الصفة هنا وأثر هذا الفعل من أفعاله هنا، ويشعر دائما بالوصال بينه وبين الله. ربنا بعت لي الرسالة دي عشان إيه؟ عشان أفهم منها كذا. ربنا ابتلاني بالبلاء ده ليه؟ علشان أنكسر، عشان لا أبتلى بالعجب، عشان لا أبتلى بشيء من ذرة الكبر. ربنا بعت لي الرسالة دي في نعمة من النعم، عشان أعرف إنه ربنا بيبتلي بالنعم وبيبتلي بالنقم، يختبر أأشكر أم أكفر. يبقى طول الوقت مستشعر لأسماء وصفاته، متذكر ليا، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. قد تجلت على قلبه أنوارها، ورجعوا درس أنوار الصفات والمعاني التي ذكرناها في كيفية معايشة الأسماء والصفات والتداوي والاستشفاء بها. فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه. هكذا يتجافون عن المضاجع داعين الله عز وجل خوفا وطمعا، فيرزقهم الله عز وجل ويفتح لهم من أبوابه، فهو الفتاح العليم، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه. إنما القلب متعلق بالمحبوب بالودود، فآواه إليه، فربنا يقربه منه ويسجد بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فيا لها من سجدة، ما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، زي بالضبط ما الملائكة ساجدة حول العرش ويرفعون رؤوسهم من هذه السجدة بين يدي الله تبارك وتعالى قائلين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قيل لبعضهم أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال إي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. قال فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، قطع كل حاجة ممكن تقطعه عن ربنا سبحانه وتعالى، بقى القلب يناجي الله تبارك وتعالى ويسارع في الخطوات حتى بلغ القرب من الله عز وجل. شتان بين هذا القلب الذي يبيت عند الله وبين قلب يبيت في هموم الدنيا وفي غمومها وفي شواغلها. اسمعوا بالله وحسوا ان انتوا طايرين، وان انتوا الان محلقين، وكأننا بتعرج الآن قلوبنا سماء فوق سماء، وكأننا الآن يعرج بنا كما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا تقترب من سدرة المنتهى، وقلوبنا تكاد تحترق شوقا لبلوغ القرب من ربها. يقول حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه العزيز وعظمة جلاله العظيم وعلو شأنه العلي الأعلى المتعال وبهاء كماله الجميل، وهو مستو على عرشه سبحانه الرحمن على العرش استوى يدبر أمر عباده المهيمن جل وعلا، وتصعد إليه شؤون العباد الملك المالك المليك جل وعلا، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، وهو اللطيف بهم فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل من سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا يفرج كربا يفك أسيرا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويشهد كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره، حيث يقول كما في الصحيحين وهذا لفظ مسلم: يمين الله ملأ لا يغيضها، أي لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار أي دائمة العطاء، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، مع كثرة إجابته لسؤال عباده لم ينقص ذلك من ملكه شيء. وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. فالواحد يرى رب يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض بها من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة. فلا إله إلا هو العزيز الحكيم. يشهد ربه وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، الذي به قيام كل شيء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها. وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا. أحاط سبحانه بها علما، بهذه الأكوان، ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وفضلا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. فلو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألة، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. وهل ينقص المخيط الإبرة، هل تنقص من ماء البحر شيء إذا غمست فيها؟ ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيء، فلن تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، إنما هو الغني الجواد، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهده العبد كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق، كما في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه الجليل، سبحانه منور السماوات والأرض، سبحان من حجابه نور، سبحان من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه سبحانه. فإذا سألتم وما طريقة معرفة العبد لله، فهذه وصفة جامعة. عايزك تتوقف عند كل اسم من أسمائه في كتابه. بعض مشايخنا علمنا إن احنا نكتب كل الآيات التي ذكر فيها اسم الله نكتبها بإيدينا، مش إن الواحد يجمعها عن طريق الوسائل الحديثة، لا لا، اكتب اكتب كل آية فيها اسم من أسماء الله اكتبه، كأن في الكتابة نقش على القلب. تأملوا ارتباط اسمه سبحانه وتعالى بسياق موضوع الآيات، فهذا من أفضل الطرق لمعرفته سبحانه وتعالى. فما يعرف ربنا بمثل، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بمثل قراءة القرآن، بمثل قراءة الآيات الشرعية، قراءتها بتدبر وتفهم واستخراج الأسرار، فهذه أفضل الطرق لمعرفة الله جل وعلا. ابن القيم قال: وبالجملة فيشهده في كلامه. وبعض العلماء يقولون إن من أعلى النعيم سماع كلام الله جل وعلا، إنك تسمع ربك سبحانه وتعالى. ومن صفاته أنه سبحانه وتعالى له صوت، فالحديث في البخاري: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول سبحانه أنا الملك أنا الديان. تصوروا لما تسمعوا صوت ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول هذا، هل تشعر حينئذ أن قلوبنا هتبقى متلقية لهذا الصوت؟ كيف يكون القلوب المشتاقة؟ عارفين ولله المثل الأعلى، الواحد لما يكون بيحب حد ويسمع صوته من بعيد، القلب يرتجف والقلب يضطرب ويبقى فرحان وطاير من الفرحة. أمال لما هنسمع صوت ربنا هيبقى إيه الحال؟ فنسمع كلامه وقد تجلى سبحانه وتراءى لعباده وتعرف إليهم، فنعوذ بالله من جحود الجاحدين. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو سبحانه الرحمن الرحيم. فلما الواحد يشهد صفات ربه وأسمائه، يشهد قلبه ذلك، ينسى بذكر هذا كل شاغل وينسى كل ما سواه، بل حينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. قال: وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى. تذكرنا هذا المعنى أيضا لما ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: ربنا قال الرحمن على العرش استوى، وأعظم المخلوقات عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي امتن الله عز وجل بأن يكون محلا لاستوائه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا مستو استواء يليق به سبحانه وتعالى فوق عرشه. ابن القيم بيقول: والقلب كده، القلب عامل زي العرش اللي مستوي عليه معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي مسميه المثل الأعلى. يقول: فقلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه. لأن احنا قلنا القلوب دي اتخلقت علشان تبقى ايه؟ محل لمعرفة الله تبارك وتعالى وحبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه. يقول: وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحظاه. فهذا العبد تراه ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء العارفون قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش، وأبدانهم تراها على الفرش، وقلوبهم في الرفيق الأعلى. كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش. يبقى الطريقة لمعرفة الله تبارك وتعالى أن نطالع أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فنفهم معانيها ونتدبرها ونسقطها على واقعنا. قال العز بن عبد السلام في كتاب شجرة المعارف والأحوال: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها. ثمرات الأسماء من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل. اللي يفهم معاني الأسماء دي كويس هو ده الذي ينال ثمر التعرف. معرفة الأسماء والصفات عليها مدار الإيمان، وهي ركن من أركان التوحيد وذروة سنام العبودية. ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال إن الذي يعرف أن الأسماء الحسنى مقتضية لآثارها. يبقى الواحد لما يدرس الأسماء والصفات مش أعرف إنه سبحانه وتعالى اسمه الحي، والحي ورد في القرآن وفي السنة، قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يدعو فيقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وبعدين وما معنى اسمه الحي؟ أي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفة، لم تحدث له الحياة بعد الموت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم، كل شيء هالك إلا وجهه. ده كلام جيد وكلام ممتاز وكلام رائع، ولازم نبقى فاهمين ده، لكن الأهم أن نعرف مقتضيات هذه الأسماء. وأنا إيه حظي من اسم الله الحي؟ أول شيء تدعي أن ربنا يحيي قلبك، تدعي أن تكون حيا، ليس الحياة ما يتعارف عليه الناس، فإن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، فإن هناك موتى وهم بين الناس يظن أنهم أحياء، وهناك من يظن الناس أنهم أموات وهم أحياء، كما هو في شأن الشهداء. مسألة الحياة دي إن يبقى إزاي يحيا قلبي بذكره وبالأنس به سبحانه وتعالى، هو ده مقتضى هذا الاسم. ابن القيم بيقول بشكل عام اللي هيحط القاعدة دي قدام عينيه سيحسن عبادة ربه. ليه؟ قال أصلها معادلة، كل ركن فيها يؤدي إلى الآخر، لأنه حيتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، والحياء حياة قلبه، فيثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، يبقى كفت النفس عن الرذائل، عن المخالفات، عن المعاصي، عن تلك الهلكات. ولما يعرف الله بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء. ولما الواحد يقبل على الله عز وجل وهو يحسن الظن به، وهو عنده تلك السعة في الرجاء إن ربنا سبحانه وتعالى سيقيم ولن يضيعه سيأخذ بيده، قال فيثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك يعرف ربه سبحانه وتعالى بصفات جلاله وعظمته وعزه، فيثمر له ذلك من الخضوع والانكسار والاستكانة والافتقار، فيشهد من خلال تعرفه على أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته يثمر له مقامات التعبد كلها. قال وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة، وبالتالي الذي يكمل علمه بالأسماء والصفات هذا هو العبد الرباني على الحقيقة. تعالوا نبدأ الطريق، نبتدي الطريق التطبيقي، نتعلم أسماء ربنا وصفاته. تعالوا نسأل نفسينا مع كل اسم ايه الأثر لهذا الاسم في حياتنا. تعالوا نتعلم ازاي تهتف قلوبنا قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تعالوا ندعو الناس أن يتعرفوا على ربهم، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تعالوا نستغرق الأوقات في الثناء عليه بما نتعلمه من معاني تلك الأسماء وتلك الصفات، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. تعالوا ناخد نية، ولو تأملتم الآيات التي ورد فيها هذا المصطلح الأسماء الحسنى، لو تأملتم هذه الآيات تجدوها في القرآن في 4 مواضع. ذكرنا الموضع الأول منها الذي في سورة الإسراء، والموضع الثاني الذي في سورة الأعراف، فيه نية من أهم ما تكون، أن يبدد الواحد منا حجب الغفلة بأنوار الأسماء والصفات. ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم كأنه أراد أن يبين لنا كيف نبدد تلك الغفلات، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الغافلون اللي هم احنا أهل القطيعة الذين حجبوا عن الله، لما ربنا وصفهم وصفهم بأنهم قلوبهم لا تجول في معاني التوحيد، وأعينهم لا تنظر إلى الأشياء بعين الاعتبار، وأذنهم لا بتسمع مواعظ ولا بتتذكر، فهم أشبه ما يكونوا بالأنعام. لكن لكي نتخلص من هذه الحجب علينا بأن ندعوه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الحديث العظيم على أنه من أعظم موجبات الجنة، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. اسمعوا بقى الأمور اللي العلماء ذكروها الخمس في معنى الإحصاء، افهموها بالله لأن هو ده منهجنا من خلال مدارسة الأسماء والصفات. قالوا يحفظها ويتعلمها ويتخلق بها ويتعلق بها ويتحقق بها. الحفظ، العلم، التخلق، التعلق، التحقق. يعني يحفظها لأنه محتاج كل واحد منا أنه ينقش المعاني دي في قلبه، يحفظها حفظا فيجعلها مستودعة في القلوب، ويتعلم، وهو ده اللي احنا سيكون من خلال السلسلة القادمة، نعرف ايه المعاني نفهمها جيدا، ونعرف من خلال مدرستنا لمعنى هذا الاسم وتحققه في واقعنا كيف نتعبد الله به ونتخلق. وعندنا قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات، أن صفات الله وأسمائه تنقسم إلى قسمين، صفات وأسماء جمال وصفات وأسماء جلال. مع أسماء الجمال تخلق يا عبد الله وتخلقي يا أمة الله بما أذن لنا فيه من هذا المعنى الجميل لنكون بحق عبادا ربانيين. الله رحيم ارحم ترحم، الله عفو اعفو يعفى عنك، الله سبحانه وتعالى حليم احلم يحلم عليك، الله سبحانه وتعالى شكور اشكر الناس فانه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى ياخد المعنى الجميل ده ويطبقه على حسب مقدرته البشرية. وفي صفات الجلال عليه أن ينزه نفسه من مشاكلة الله، لأن هذه الصفات استأثر بها نفسه فلا يتعامل من خلالها. فإذا كان الله هو العزيز فأنت ذليل، وإذا كان الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الجبار على معنى شدة الانتقام وليس على معنى جبر الخاطر، فهذه ينبغي أن يكون العبد ذليلا منقطعا لله تبارك وتعالى، يحرم على نفسه الظلم ويحرم على نفسه الجبروت. إذا كان الله هو المتكبر فأنت المتواضع، وهكذا. التخلق بالاسم ومقتضيات هذا الاسم، ويتعلق المعاني الجميلة والجليلة دي، يبقى متعلق القلب بيها، فمن خلال معاني الجلال يذل وينكسر، ومن خلال معاني الجمال يحب ويقبل، ويتحقق في هذه المعاني ليبلغ منزلة اليقين. وقلت يتحقق بمعنى أن يستشرف وينظر في الآفاق وفي آلاء الله تبارك وتعالى، ليكون بذلك سببا لتعرفه على الله جل وعلا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن نتأمل ونتدبر آلاء الله عز وجل ولا نتفكر في ذاته. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، أي في ذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالوا نتعرف من خلال الأسماء والصفات، فنخرج من الشقاء إلى الراحة، ومن الغفلة إلى التذكرة. تعالوا نتربى بتربية الرب الذي خلق فسوى وقدر فهدى، ونتحقق بمعاني التوحيد، فتذل قلوبنا له سبحانه وتعالى وتتحبب له. وهنا موضع الشاهد الذي ذكرته في أول المحاضرة. أنا عايزكم تتأملوا هذه الآيات، ولربما يكون للمرة الأولى أفهمها على هذا الوجه، بعد أن طالعت بعض كتب أهل العلم في تفسير مفتتح سورة طه. كانت عندي مشكلة، ليه قال لتشقى مع ذكر القرآن؟ ليه ما قالش ما أرسلناك لتشقى، إذا كان هيتكلم عن الرسالة والدعوة؟ إيه الارتباط ما بين القرآن والشقاء؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه جبريل فكان يتحمل الوحي فيتحمل ذلك بمشقة شديدة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبخع نفسه كما قال الله جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثرهم؟ في حمل هذا الثقل العظيم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يتحمل ذلك بمشقة بالغة. ما كان المعنى؟ إلى أن وجدت بعض المعاني التي تربط ما بين هذا الافتتاح وما بين قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. القرآن الذي يتأمله والذي يتأمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن القرآن دليل على ما يفضي إلى الراحة لا الشقاء، إلى السعادة التي لا تعرف العناء، لكن لا يتوصل إلى الراحة إلا بعد التعب، ولا يفضي العبد إلى السعادة إلا بعد الطلب. فإذا اجتهد العبد في طلب ربه يكون من فتح الله عليه أن يرزقه بمرب ينقله من علم الجوارح إلى علم القلوب، فإذا وصل العمل إلى القلب استراحت الجوارح، فيفضي حينئذ إلى روح وريحان وجنة رضوان، جنة العرفان، جنة المعرفة. عشان كده قالوا: ليس شيخك من يدلك على تعبك، إنما شيخك من يريحك من تعبك. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت عليك هذا القرآن ليكون دليلا للراحة لا للشقاء، لأن الراحة الحقيقية هي راحة القلوب، والراحة الحقيقية عندما نضع أول قدم لنا في الجنة. ما نزل القرآن عليك لتعمل عمل الجارحة، لأن من يتعب جوارحه بالأعمال الظاهرة دون أن يكون لها تأثير على قلبه، هذا الذي وضع نفسه في الشقاء، وهذا الذي لا يبلغ. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى القرآن يخاطب إيه؟ وتعالوا شوفوا السياق، وانتوا هتشوفوا أن السياق كله بيتكلم عن القلب وعن الباطن. لما يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، الخشية دي عمل قلبي ولا عمل من أعمال الجوارح؟ إنما المخاطب إيه؟ القلب. القرآن ده بينزل على إيه؟ بينزل على القلب. طب أنا محتاج إيه علشان قلبي ده يخشى، عشان قلبي ده يتذكر، علشان يبقى قلبي موصول بالله تبارك وتعالى؟ أنا محتاج حاجتين: الحاجة الأولانية قرآن، والحاجة الثانية معرفة الأسماء والصفات. أنا محتاج القرآن ما يبقاش كما يصنع بعض الناس مزامير، أو يتخذ تلاوة، أو يتخذ كعمل من أعمال الجوارح، ينطق على اللسان فقط وليس له أثر على القلب. انت كده بتعصر الامور، انت كده بتصعب الامر عليك، انت كده مش فاهمة الطريق لربنا تمشي ازاي. هنا ستشقى لو اتخذته كعمل من اعمال الجوارح، انما اتخذه تذكرة لقلبك الغافل حتى تخشى. انزله على قلبك، نزل به الروح الامين على قلبك، فانزله على قلبك، اشرب قلبك هذا القرآن وافتح فيه اذنا واعية لتستمع لكلام الرحمن. فقال تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، وطالما الخلق يبقى بيتكلم في الربوبية، يبقى بيتكلم عن تربية، يبقى بيتكلم عن لطفه بعبده، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ممن خلق الارض والسماوات العلى. والتعبير هنا بالسماوات العلى ولم يقل ممن خلق الارض والسماوات، وكأن فيه الاشارة الى رقي الانسان باي شيء بهذا التنزيل. اذا نزل القرآن على القلب يربى هذا القلب من لدن الخالق الذي خلق فسوى، ويعلى هذا القلب في المعارج حتى يعرج به الى السماء العلى. لو انزل هذا القرآن على القلب هكذا، وبعدين قال الرحمن على العرش استوى، احنا لسه بنقول ابن القيم بيقول جعل الله القلب كالعرش للمثل الاعلى الذي هو معرفة الله تبارك وتعالى. فلما بين صفة العلو السماوات العلى ذكر الرحمن الذي هو فوق سبع سماوات على عرشه مستوى استواء يليق به، واحنا كمان محتاجين بقلوبنا نرتقي ونعلو لنصل الى الرفيق الاعلى هكذا. ثم قال له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، فكل شيء له، هو الملك سبحانه وتعالى، فلما تلتفت يا عبد الله بقلبك لغيره؟ ان كل ما في السماوات، كل ما في الارض وما بينهما وما تحت الارض وما تحت الثرى، كل ذلك له. افلا تكن لبيبا إذ سخر كل هذا لك لتكون أنت له، فلا تنشغل بما هو لك عما هو له. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. مش بقول لكم بيتكلم على باطل، بيتكلم على السر، بيقول إن تجهر بالقول فالله يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من ذلك سبحانه وتعالى، أسرارك، خفاياك، حقيقة باطنك. طب يا رب القرآن هو اللي حيطهر القلب، هو اللي حيعلي القلب، هو اللي حيبلغ تلك المعارج. قال نعم، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قرآن ومعرفة الأسماء والصفات، عايزين دليل؟ الآية الأخرى التي فيها هذا الارتباط بين القرآن والأسماء والصفات، انظروا إلى خواتيم الحشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نتفكر في إيه يا رب؟ هو الله. نزل هذا القرآن، ومن أعظم وظائف القرآن تعريفه للرحمن. نتفكر في إيه؟ نتفكر في أنه الله الذي لا إله إلا هو، إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عشان كده كتير يسألني يا شيخ منهج في العلم، طلب العلم، فأقول والله خلاصة هذه السنين التي هي أكثر من 20 سنة في هذا الطريق إلى الله عز وجل، نسأل الله القبول، ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل. والله خلاصة ما تعلمه الواحد منا أننا نحتاج إلى أمرين لنستشفي بهم ونتعرف بهم على ربنا، ويكون في هذين الأمرين الشفاء والعلاج والأسس التي نضع عليها صرح التزامنا، هما القرآن وفهمه وتدبره والمعاني التي طالما ذكرناكم بها المعاني الخمس التي ضدها الهجر، أن نتعلمه، نتلوه حق التلاوة، ونتدبره، ونعمل به، ونتحاكم إليه، ونستشفي به. قرآن حي في قلوبنا وفي واقعنا، قرآن يمشي. والأمر الثاني معرفة الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات. فأوصيكم الخير بهذه السلسلة، سلسلة التعرف، لتكون مقدمة لسلسلة الأسماء والصفات. وقبل أن أختم هذه المحاضرة أريد أن أذكر شيئا مهما، لأني أجد الناس يهتمون كثيرا بدراسة الأسماء وينسون دراسة الصفات، وإن شاء الله تبارك وتعالى تكون هناك سلسلة مستقلة لصفات الله تبارك وتعالى، لأنها أيضا من الأهمية بمكان. فدعوني أختم هذه المحاضرة بذكر بعض صفاته سبحانه وتعالى، صفاته التي نزه نفسه عنها، صفات التي نفاها الله عن نفسه في الكتاب وفي السنة. فهو سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يستحي من الحق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وما الله بغافل عما تعملون. سبحانه لم يكن له شريك في الملك. سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانه لا معقب لحكمه. سبحانه لا يخلف الله الميعاد. سبحان الله لا يخاف، لا يطعم، لا يجار عليه، لا يمل حتى تملوا، لا يسأم حتى تسأموا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. سبحانه لا يخفى عليه شيء، لا مكره له، ليس بأصم ولا غائب، ليس ربنا بأعور، لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، لم تكن له صاحبة، خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. سبحانه سبحانه الله ربنا سبحانه، له من الصفات العلى كما له من الأسماء الحسنى. ويحسن أن يكون الختام مع ضحك ربنا سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يضحك لعباده ضحكا يليق بجلاله وكماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال أبو رزين أو يضحك الرب؟ قال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ويضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. ويضحك ربنا تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. يضحك الله عز وجل لعباده أعلى النعيم. إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة، جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم والمؤمنون على كوم، فيقول هل تعرفون ربكم؟ فيقولون إن عرفنا نفسه عرفناه. ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيقرون له سجدا، فاسجدوا لله واعبدوا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.